المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض صدق الله.